بقي القسم الرابع وهو باقي الدماء، فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، فهل يلحق بدم الحيض أو ما يلحق به؟ فيه خلاف بين أهل العلم، واستدلوا على من ذهب إلى نجاسة الدم استدل بعدة أدلة، وكذلك أيضا من استدل بطهارة الدم أيضا استدل بعدة أدلة، فممن قال بنجاسة الدم استدل بهذا الحديث وما في معناه، ففي هذا الحديث أمر بغسل الدم، وكما أيضا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي في الصحيحين أن رسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغسل الدم، قال اغسل عنك الدم وصلي، قال إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، ثم إذا انتهى ثم إذا انتهت الحيضة فأغسل عنك الدم وصلي، فأمرها بأن تغسل الدم. فهذا الحديث وما في معنى من الحديث التي تأمر الحائض بأن تغسل دمها استدل بها على أن جميع الدماء نجسة. قالوا ولا فرق بين الدم الخارج بين الدم الخارج من رحم المرأة وبين باقي الدماء، فالجميع يطلق عليه دما. وأيضا ممن قال بنجاسة الدم كذلك أيضا استدل بما ثبت عن الصحابة، فثبت عن جمع من الصحابة أنهم ذهبوا إلى نجاسة الدم وأنهم كانوا يغسلون الدم، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكما ثبت أيضا عن أبي هريرة فيما أظن، وعن غير من الصحابة أنهم كانوا يغسلون الدم، فاستدلوا بالأثر. كذلك أيضا استدلوا بالإجماع المنقول في هذه المسألة، فبعض أهل العلم نقل الإجماع على نجاسة سائر أنواع الدماء، وممن نقل الإجماع في ذلك القرطبي رحمه الله في كتابه التفسير، كذلك أيضا الحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري أيضا نقل الإجماع على هذا، وأيضا استدلوا على ذلك أيضا بأن كتب الخلاف لم تذكر خلافا في هذه المسألة، فابن المنذر رحمه الله على أنه كان يعتني بالاختلاف لم يذكر خلافا في هذه المسألة، فذلك أيضا أبو محمد بن حزم رحمه الله على سعة اطلاعه فلم يذكر أن أحدا قال بطهارة الدم مطلقا. تقريبا هذه أدلة من استدل على نجاسة الدم، وعارضهم بعض من ذهب إلى أن الدم طاهر، قالوا أن حديث أسماء بنت أبي بكر وحديث عائشة وحديث أيضا فاطمة بنت أبي حبيش وما في معناها لا تدل على نجاسة سائر الدماء، وإنما هذا الأمر مقيد بدم الحيض، وهناك فرق كبير بين دم الحيض وبين سائر الدماء، فمعروف أن دم الحيض له رائحة كريهة نتنة، وكذلك أيضا دم الحيض يكون أسودا بخلاف باقي الدماء، كذلك أيضا في قول رسول صلى الله عليه وسلم عندما سألته المستحاضة قالت إني لا أطهر أفأدع الصلاة، قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وهو في الصحيحين، ففرق رسول صلى الله عليه وسلم بين دم الحيض وبين باقي الدماء، فقالوا إذن لا تلحق باقي الدماء بدم الحيض. وكذلك أيضا استدلوا بقصة الشخص الذي كان يحرس المسلمين، وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه أن اثنين من الصحابة كانوا أو انتدبا لحراسة المسلمين، فنام أحدهما وبقي الآخر يحرس، فعندما كان يصلي أتى شخص من المشركين ورماه بسهم، فنزع هذا السهم واستمر في صلاته، ثم رماه بالثاني فنزع هذا السهم واستمر في صلاته، ثم رماه بالثالث فنزع السهم الثالث واستمر في صلاته، ثم بعد ذلك أيقظ صاحبه المهاجر الذي كان يناوبه في الحراسة، فقالوا هذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي استمر في صلاته مع خروج الدماء منه، فدل هذا على طهارة الدم وأن الدم ليس بنجس، فأكيد أن الدم لوث ثيابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قره على هذا، لكن بعضهم أجاب عن هذا الحديث، فأجابوا عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الأول قالوا لا يلزم من خروج الدم من الشخص أن يقع هذا الدم على الثياب، وأما الجواب الآخر قالوا إن هذا شيء يعفى عنه، فهذا الشخص مضطر إلى هذا. وطبعا كلا الجوابين فيهما نظر، فالجواب الأول يبعد أن الدم لا يصيب ثياب هذا الشخص، فهذا الشخص أصيب بثلاثة أسهم واستمر على صلاته، فأكيد أن الدم كان ينزل منه. حتى أن أيضا في هذا الحديث، طبعا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن لا بأس به. نعم، فأكيد أن الدم أصاب ثيابه، كما أيضا في وقع في نفس القصة، فقال صاحبه المهاجري سبحان الله عندما رأى ما فيه من كثرة الدماء أو رأى ما فيه من الدماء، فقال سبحان الله كما هو لفظ الحديث. ونعم هذا الجواب طبعا كما قلت يجاب عن هذا بهذا، فقولهم بأن الدم كان يخرج ولا أصاب ثيابه هذا قول بعيد وليس عليه دليل. وأما القول بأن هذا الشيء يعفى عنه في هذه الحالة فأيضا هذا بعيد، يستطيع هذا الشخص أن يتوقف ثم يغسل هذا الدم، وبعد ذلك إذا أراد أن يصلي يكمل صلاته. والقول بأن هذا الشيء يعفى عنه ما أعرف أنه قاله بعض أهل العلم من المتقدمين، لكن قاله بعض مشائخنا، فهذا يؤيد بأن هذا القول بأنه يعفى عنه قول فيه ضعف وبعيد، فيستطيع هذا الشخص أن يدع الصلاة وأن يغسل الدم، ثم إذا أراد أن يكمل صلاته. وأيضا أجابوا عن الحديث بأن الحديث فيه ضعف كما ذكرت، فقالوا فيه ضعف من وجهين، ابن إسحاق متكلم فيه، وبعضهم قال أيضا مدلس ولم يصرح بالتحديث، وكذلك أيضا عقيل بن جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري فيه جهالة. والجواب عن هذا أن ابن إسحاق كما هو قول جمهور العلماء أنه صدوق، وذكرنا سابقا أدلة على هذا القول، وقلنا خاصة فيما يرويه في السير، وهذا الحديث يتعلق في المغازي والسير، فابن إسحاق هنا قوي جدا، لذلك صححه كبار الحفاظ كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم، أما من قال بأن ابن إسحاق هنا مدلس ولم يصرح بالتحديث فهذا الشخص ما تتبع طرق الحديث، فصرح ابن إسحاق عند ابن خزيمة وغيره صرح بالتحديث، فانتفت شبهة التدليس، مع أن أيضا هذا القول ليس بصحيح، ورجحنا سابقا أن ابن إسحاق الأصل في حديثه أنه محمول على السماع والاتصال، وتبين لنا هذا بكثرة تتبع حديث ابن إسحاق، وجدناه نادرا ما يدلس، وأيضا يؤيد هذا أن جماعة من الحفاظ صححوا لابن إسحاق مطلقا، ومن هؤلاء العلامة ابن القيم رحمه الله وزميله أو تلميذه الحافظ ابن كثير الدمشقي وغيرهم. فهذا الحديث أولا قوي من جهة إسناده، وأيضا قوي من جهة الاستدلال به على طهارة الدم، واستدل به الشوكاني رحمه الله على طهارة الدم، كذلك أيضا استدل من قال بطهارة الدم قالوا أيضا إن الإجماع لا يثبت، قالوا إن الإجماع المنقول على طهارة نعم الإجماع المنقول على نجاسة الدم لا يثبت في هذه المسألة، فثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ذبح ذبيحة ثم صلى، ذبح ذبيحة وأصيب أو أصاب ثيابه من دم هذه الذبيحة وصلى، وهذا ثابت عنه في مصنف ابن أبي شيبة، فقالوا إن المسألة ليس فيها إجماع وإنما فيها اختلاف بين أهل العلم. وكذلك أيضا استدلوا بالبراءة الأصلية، فقالوا الأصل في الأشياء أنها على الطهارة وعلى الإباحة، فلم يأتي دليل صحيح صريح في هذه المسألة يفيد نجاسة الدم، فنحن نتمسك بالبراءة الأصلية حتى يأتينا دليل صحيح صريح يدل على نجاسة الدم، فهذا هو دليل من قال بنجاسة الدم ودليل من قال بأن الدم طاهر. والمسألة يعني الخلاف فيها قوي جدا، ويعني قد يتوقف فيها الشخص، لكن حديث جابر بن عبد الله في هذه المسألة حديث قوي من جهة الاستدلال وكذلك أيضا من جهة ثبوت إسناده. فما أجيب من أجاب عن هذا الحديث فجوابه لا ينهض في هذه المسألة. فحديث جابر حديث قوي، لكن أيضا يعني قد يمنع من هذا يعني ذهاب أكثر أهل العلم إلى أن الدم نجس. وكما ذكرت يعني حتى الأثر المنقول عن عبد الله بن مسعود فهذا الأثر يعني ليس بصريح في هذا. فلعل ابن مسعود يعني هنا يمكن لي سبب آخر، لعل صلى أو لعل يمكن لم ينتبه لهذه الدماء. فيعني أيضا فيه ما فيه أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كذلك أيضا يعني يستدل على طهارة الدم بأن هذا أمر يشق، نعم بأن هذا الأمر مهم جدا والناس محتاجين إليه كثيرا، لأن هذا الأمر مهم جدا والناس محتاجين إليه دائما وأبدا. فلو كان الدم نجس لبينه الشارع بيانا واضحا. وأيضا هذا يعني فيه ما فيه كذلك أيضا. وممن ذهب إلى طهارة الدم الشوكاني رحمه الله، وكذلك أيضا الصديق حسن خان كما في كتابه روضة الندية، والشوكاني في كتاب الدور البهية، وكذلك أيضا في نيل الأوطار. نعم لا ما يستدل، لأن عمر يعني صلى وجرحه يثعب دما، وهذه صلاة فريضة، ماذا يفعل؟ جرحا ما استمسك يأخذ منه الدم. فهذا مثل صاحب السلس يصلي على حسب حاله وعلى حسب شأنه. وقد تتبعت يعني الأدلة في هذا فتقريبا ما وجدت إلا هذه الأدلة. فيعني في كتب الحديث ما في أحد بوب على نجاسة الدم. فالبخاري رحمه الله بوب باب غسل الدم واستدل ذكر باب غسل الدم، ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أو حديث فاطمة أو قصة فاطمة عندما أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم في جبهته عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، فكان ينزل منه الدم ففاطمة غسلت الدم. فذكر هذا الحديث البخاري على يعني على هذه المسألة. كذلك أيضا بوب باب من لم يرى شيء ناقض، نعم باب من لم يرى أن النواقض، نعم باب من لم يرى أن النواقض لا تكون إلا في الخارج من السبيلين، لا تكون إلا في الخارج من السبيلين. ثم ذكر أثر، ثم ذكر حديث جابر هذا، وقال يذكر عن جابر، ثم ذكر قصته، وكذلك أيضا ذكر آثار عن عبد الله بن عمر أنه عصر بسرة ثم صلى، نعم عصر بسرة وهو في الصلاة وأكمل صلاته ولم ينصرف من صلاته. وأما طبعا الإمام مسلم فمعروف أنه لا يبوب، لكن بوب الإمام النووي رحمه الله على قصة أسماء بنت أبي بكر، بوب عليه باب نجاسة الدم. وأما أبو داود فلم يذكر شيئا، وكذلك أيضا الترمذي، نعم كذلك أيضا، وكذلك أيضا النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم من الحفاظ، نعم في مصنف أبي شيبة، نعم بوب على هذا الشيء باب غسل الدم، وذكر آثار عن السلف، ذكر آثار عن السلف كما ذكرت. المشهور بين السلف هو نجاسة الدم، هذا هو المشهور بينهم في هذه المسألة. لكن أيضا العلماء قالوا يعني من ذهب إلى نجاسة الدم قال يعفى عن اليسير منه، قال يعفى عن اليسير منه لوجود المشقة، وكذلك أيضا لما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني بعضهم كما في أثر ابن عمر أنه عصر بسرة ثم أكمل صلاته واستمر في صلاته ولم يقطعها. واستدلوا أيضا بعضهم قد يستدل بأحاديث، لكن هذه الأحاديث باطلة وليست بصحيحة، أنه يعفى عن الدم ما كان قطرة أو قطرتين، رواه الدارقطني، لكن حديث باطل لا يصح. أي إلا نعم يعني أيضا استدل بهذا، وهذا أشرت إليه في أن هذا الأمر يعني يحتاج إليه والناس محتاجين إلى هذا، ومع ذلك لم يعني يأتي دليل صحيح صريح واضح على نجاسة الدم. وقالوا بأن في صحيح البخاري معلقا عن الحسن رحمه الله أنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. نعم. قطع أي شيء. طبعا هذا تحديد الحنفية، واستدلوا بما نقل عن إبراهيم النخعي رحمه الله. فيعني هذا كما ذكرت أن بعض العلم قال يعفى عن اليسير، فبعضهم قال أن هذا هو اليسير ما كان قدر الدرهم، بعضهم حدد اليسير يعني قال بالنقطة أو النقطتين، وكلا القولين قريب بعضهم من البعض الآخر. كيف؟ ما يصح باطل. أي ما يصح، نعم هو المقصود إحنا نتكلم على الحديث الصحيحة. طبعا هذا الأمر فيه يعني الأمر كان يعني أوضح من الأمر الأول، فالرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أمرها بأن تغسل الدم وتصلي. نعم ما أمر بغسل الدم لا، وإنما أمرها بأن تصلي. نعم قال اغسل الدم هذا دم الحيضة، وأمرها بالصلاة. كيف يا أخي؟ إحنا ما نتحدث عن خلافة أمر. معروف أنه استخلف صهيب، معروف أنه استخلف صهيب. لا يعني المسألة فيها خلاف، يعني من ذهب إلى بأن الدم نجس قالوا أكثرهم أو كلهم أنه يعفى عن اليسير منه، لكن هل يعفى عن سائر النجاسات؟ المسألة فيها خلاف على قولين، فالجمهور على أنه لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا طبعا الدم كما قلنا ذهبوا إلى أنه يعفى عن، أما باقي النجاسات فقالوا لا يعفى عن يسيرها أو عن يسيرها، لكن ذهب الحنفي إلى أنه يعفى عن سائر النجاسات، عن يسير سائر النجاسات، ويقولون أن هذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال أيضا يعفى عن سائر يسير النجاسات. نعم ثم قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن، وأم قيس بنت محصن. نعم على شرب من؟ ما فيه، مو الزبير، ما فيه الزبير، وإنما عبد الله بن الزبير. لا عبد الله بن الزبير، والحديث فيه ضعف، فيه جهالة وفيه ضعف، ويجاب عن هذا يعني بعضهم قال أو أكثرهم قال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بدم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما صح. نعم قال حتيه ثم قصيه بالماء، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقرص ويدلك بالماء، يقرص بأطراف الأصابع ويدلك بالماء لكي يزول أو تزول عين هذا الدم، ثم أيضا أمر برش باقي الثوب، ثم طبعا قال لها صلي فيه. وقوله ثم رشيه اختلف فيه، هل يعود إلى نفس الموضع الذي أصيب بالدم أو يعود إلى سائر الثوب، فبعضهم قال أن هذا يعود إلى الموضع الذي أصيب بالدم، وهذا هو قول الخطاب رحمه الله، وذهب بعضهم إلى أن هذا يعود إلى سائر الثوب، فقالوا سائر الثوب يغش، وأما الموضع الذي أصيب بالدم فإنه يغسل، وذهب إلى هذا القرطبي رحمه الله، ويؤيد قول القرطبي أنه في رواية ابن إسحاق لهذا الحديث، في رواية ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنه قال ثم رشي سائره، فأمرها برش سائر الثوب. طبعا وهذا الرش ليس بواجب، هذا الرش ليس بواجب، ولا نعرف أن أحدا أوجب هذا، ومعروف أنه لا يجب على المرأة أن تغسل إلا موضع النجاسة، كما في حديث أسماء وكما في حديث أسماء نعم الموقف عليه وفي غيره، فالواجب هو طبعا غسل المكان الذي أصيب بهذا الدم، أما رش الباقي فهذا من باب الاطمئنان وزوال الشك الذي قد يوجد في نفس الشخص طبعا أو نفس هذه المرأة. نعم أما تخريج الحديث، نعم قال نعم أخرجه الإمام مالك في كتاب الموطأ والشيخان وبقية أصحاب السنن والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والدارمي وغيرهم، فالحديث أخرجه الجماعة كلهم من طريق هشام بن عروة به، وأيضا هشام بن عروة توبع فتابعه محمد بن إسحاق، ورواية ابن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر أخرجها أبو داود وابن خزيمة والدارمي، وصرح فيها ابن إسحاق بالتحديث، وصرح فيها ابن إسحاق بالتحديث. أما حديث أم قيس فأخرجه الإمام أحمد وكذلك أيضا النسائي في الكبرى وفي الصغرى وأبو داود وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وعبد الرزاق والبيهقي كلهم من طريق ثابت الحداد أبو المقدام، قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت أم قيس أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لها عندما سألته عن دم الحيض قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر واغسليه بماء وسدر. طبعا اختلف في ضبط هذه الكلمة بظلة أو بصلع، فبعضهم قال أن المقصود بالظلة هو العود، وبعضهم قال أن المقصود بالصلع بالصاد المهملة المقصود به الحجر، هذا هو المقصود بالصلع. والحديث سناده جيد، لأن عدي مولى أم قيس ليس بالمشهور لكن وثقه النسائي، عدي ليس بالمشهور لكن وثقه النسائي وحديثه مستقيم لا بأس به، والمتن طبعا صحيح، والحديث صححه كبار الحفاظ كابن خزيمة رحمه الله، كذلك أيضا ابن حبان، وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر في كتابه في تلخيص الحبير، وكذلك أيضا في فتح الباري قال عنه إسناده حسن، كذلك أيضا ابن القطان الفاسي قال إسناده صحيح ولا أعلم له علة. أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض، فقال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. طبعا هذا الحديث أيضا رواه عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، لكن الحديث كبار الحفاظ على تضعيفه، وذكرنا سابقا أن القول الراجح في ابن لهيعة أنه لا يحتج به مطلقا، ويؤيد هذا أيضا في هذا الحديث، فالحافظ ابن حجر ضعف هذا الحديث، وكذلك أيضا سبق إلى تضعيف هذا الحديث البيهقي، فعندما رواه في كتابه السنن قال فيه أو قال تفرد فيه ابن لهيعة، وكذلك أيضا بعض أهل العلم كالصنعاني فعله فيه ابن إسحاق، أعله بابن لهيعة، فمع أن من رواية العبادلة عن ابن لهيعة لكن أهل العلم ذهبوا إلى تضعيفه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وأيضا في علة أخرى وهي أن ابن لهيعة لم يصرح بالتحديث ويخشى أنه دلس هنا. نعم. ثم ذكر أبو عيسى الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ما الذي يعفى عنه من الدم. نعم، وتقدم الكلام على هذه المسألة، وكما تقدم لنا أن حديث أسماء حديث صحيح، وقد اتفق أصحاب الصحيح على تخريج هذا الحديث. نعم. باب ما جاء في كم تمكث النفساء. نعم. قال أبو عيسى حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وتقدم لنا نصر بن علي، قلنا أن نصر بن علي ثقة ثبت فاضل، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 50 و200 وقيل غير ذلك. قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر، شجاع بن الوليد هو ابن قيس السكوني أبو بدر الكوفي، وشجاع بن الوليد اختلف فيه على 3 أقوال، بعضهم ذهب إلى توثيقه كما نقل ذلك عن ابن معين في رواية، وكذلك أيضا ابن نمير، وذكر ابن حبان في الثقات، و القول الثاني فيه أنه صدوق لا بأس به، وهو قول إمام أحمد والعجل وأبو زرعة، والقول الثالث فيه أنه ليس بالمتين وليس بالقوي، وهو قول أبي حاتم الرازي رحمه الله. وأراجح من هذه الأقوال أنه صدوق حسن الحديث، هذا هو راجح فيه، لأنه رحمه الله تكلم فيه وأنكرت عليه بعض الأحاديث، فأراجح في شجاع بن الوليد أنه صدوق كما قال إمام أحمد وأبو زرعة والعجلي، لأن هذا هو القول الوسط فيه، وكذلك أيضا أنكرت عليه بعض الأحاديث. طبعا وشجاع بن الوليد خاصة في رواية عن محمد بن عمرو بن علقمة يكون يعني خاصة في رواية عن هذا الشيخ يكون أقوى من غيره، أو حديثه فيما إذا روى عن محمد بن عمرو بن علقمة يكون أقوى من سائر حديثه، فأبو حاتم رحمه الله على تضعيفه على تليينه لشجاع بن الوليد قال إلا أنه روى عن محمد بن عمرو بن علقمة أحاديث صحاح، فقواه في روايته عن محمد بن عمرو بن علقمة، فلعله في روايته عن محمد بن عمرو يكون أقوى من باقي حديثه. وشجاع بن الوليد من الطبقة التاسعة وقد أخرج له الجماعة، والبخاري لم يحتج به وإنما روى له حديث واحد وقد توبع شيخه على هذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر، وتوفي في عام 300، وذكر أنه توفي في عام 400. والأول هو قول مطين فيه، والثاني هو قول ابن سعد، وذكر البخاري وأحمد بن كامل أنه توفي في عام 500، وهذا لعله هو الأقرب لأن هذا القول فيه زيادة علم، فلعله أنه توفي في عام 500. عن علي بن عبد الأعلى هو الثعلبي أبو الحسن الكوفي، علي بن عبد الأعلى هو الثعلبي أبو الحسن الكوفي، وعلي بن عبد الأعلى أيضا فيه ثلاثة أقوال، فالقول الأول هو أنه ثقة وإلى هذا ذهب البخاري وتلميذه أبو عيسى الترمذي، والقول الثاني أنه صدوق لا بأس به، وهذا هو قول أحمد والنسائي، واختار هذا القول الحافظ الذهبي، والقول الثالث أنه ليس بالقوي وهو قول أبو حاتم والدارقطني. نعم القول الراجح فيه أنه صدوق لأن هذا القول هو أوسط الأقوال فيه، ويؤيد هذا أيضا أن علي ليس بالمكسر، فدل على أن توثيق من وثقه يعني رأى له بعض الأحاديث، فلو كان مكسر من الحديث وكان حديثه مستقيم فنكون أو يكون هذا الشخص ثقة ولا يلتفت إلى كلام من تكلم فيه، فمع قلة حديثه فلعل يختار فيه القول الوسط وهو أنه صدوق، وهو طبعا من الطبقة السادسة. عن أبي سهل، أبو سهل هو كثير بن زياد البرساني، البصري، وكثير بن زياد القول الراجح فيه أنه ثقة، وإلى هذا ذهب الجمهور، فوثقه ابن معين وكذلك البخاري وكذلك أيضا النسائي وأبو حاتم الرازي، ذهبوا إلى توثيق كثير بن زياد البرساني. واضطرب قول أبي حاتم بن حبان رحمه الله في هذا الشخص، فمرة ذكره في الثقات ثم قال يخطئ، ومرة أخرى ذكره في كتابه المجروحين وقال عنه روى عن الحسن وأهل البصرة مقلوبات فلا يحتج به. فهذا القول طبعا قول مخالف لتوثيق من وثقه، هذا واحد، وثانيا أن من وثق أمكن من ابن حبان، وثالثا أن هذا الجرح غير مفسر فهو معارض بتوثيق من وثقه، والجرح الغير مفسر إذا عارض توثيق من وثقه أو إذا عارض التوثيق فيقدم عليه التوثيق بشرط أن تتكافأ الأدلة، فهنا ما تكافأت الأدلة بل الأدلة في توثيقه أرجح وأقرب. طبعا أبو سهل من الطبقة السادسة. عن موسى الأزدية هي أم بسة وهي تابعية من الطبقة الثالثة، ومسة على القول الراجح أنها لا تعرف، هذا هو القول الراجح فيها أنها لا تعرف، وإن كان اضطربت بعض أقوال أهل العلم فيها لكن الراجح فيها أنها لا تعرف. ذهب أبو محمد بن حزم إلى أنها مجهولة، كذلك أيضا وافقه على ذلك ابن القطان وابن سيد الناس، وكذلك أيضا أشار إلى هذا الحافظ الذهبي فقال ليس لها إلا هذا الحديث أو لا يعرف لها إلا هذا الحديث. وبعضهم ذهب إلى توثيقها واستدل على ذلك بتصحيح من صح هذا الحديث كالحاكم رحمه الله، وقال عنها الدارقطني لا يحتج بها، أو لا يقوم بحديثها حجة، والأقرب فيها أنها لا تعرف، هذا هو القول الراجح لأنها لم توثق توثيقا معتبرا، كذلك أيضا لا يعرف لها إلا هذا الحديث فدل على جهالتها، لكن الأقرب أنها يحتج بها كما قررنا ذلك مرارا، قلنا أن المجهول لا يضعف، لا يرد حديثه مطلقا ولا أيضا يصح حديثه مطلقا بل على حسب استقامة المتن، وقلنا أن هذا هو مذهب جمهور المتقدمين من الحفاظ، فما قلناه سابقا ينطبق على هذه المرأة. وثبت عن مسة هذه أنها سمعت من أم سلمة هذا الحديث، فثبت أنها دخلت عليها وسألتها عن هذه المسألة، فراجح في هذا الحديث أنه لا بأس به وأن إسناده صالح للاحتجاج، عندما روى أبو داود هذا الحديث سكت عليه، ومعروف أنه قال في رسالته لأهل مكة وما سكت عنه فهو صالح، فمن هذا أنه سكت عن هذا الحديث. كذلك أيضا ذهب الحاكم إلى تصحيح هذا الحديث، وأثنى البخاري رحمه الله كما قال الخطابي على هذا الحديث، وكما يفهم من كلامه هنا الذي ساقه أبو عيسى الترمذي، فألقى في مسة أنها لا بأس بها طبعا. وبعضهم ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، فممن ذهب إلى تصحيح هذا الحديث ابن الملقن رحمه الله تعالى، وطبعا هناك أيضا كما ذكرنا الحاكم، وكذلك أيضا النووي في كتابه المجموع فقال هذا حديث صحيح الإسناد، وكذلك أيضا ابن الملقن في خلاصة البدر المنير فذهب إلى تصحيح هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث، فممن ذهب إلى تضعيفه أبو محمد بن حزم فضعفه بجهالة مسة كما في كتابه المحلى، وكذلك أيضا ابن القطان كما في خلاصة البدر المنير، وأيضا في قول الدارقطني لا يحتج بها أو لا تقوم أو لا يقوم بحديث حجة أيضا يذهب إلى هذا الشيء، وأيضا كما يفهم من ظاهر كلام أبي عيسى فقال إن هذا الحديث غريب، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا الحديث لا بأس به وصالح الاحتجاج، خاصة أن هناك من الآثار ما يؤيد هذا الحديث، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، وروى هذا الأثر عن ابن عباس ابن الجعود في كتاب المنتقى وإسناده صحيح إليه، كذلك أيضا منقول عن أبي هريرة، كذلك أيضا منقول عن عثمان بن أبي العاص، وإن كان الإسناد لم يثبت أو لم يصح إليه، فهذا الأثر رواه الحسن عن عثمان، والحسن لم يسمع من عثمان، لكن يعتبر هذا قوي لأنه صحيح إلى الحسن. وهذه المسألة كما ذكر أبو عيسى الترمذي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم ذهب إلى أن النفساء تمكث 7 أيام، قال إن أطول النفاس 7 أيام، طبعا بالاتفاق ذهبوا إلى أنها إذا طهرت دون متى ما طهرت وانقطع عنها الدم حتى لو كان دون 7 أيام فإنها تعتبر طاهرة ويجب عليها أن تصلي، لكن الخلاف فيما لو استمر بها الدم، الخلاف فيما لو استمر بها الدم، فذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن أكثر النفاس هو 7 أيام لا غير، واستدل قال إن النفاس هو الحيض، واستدل بما ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها عندما حاضت قال أنا فستي، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنا فستي، فسمى النفاس أو سمى الحيض نفاس، فقال إذن هو مثله. وأيضا هذا منقول عن بعض التابعين كالضحاك بن أبي مزاحم فقال إما أن تجي 7 أيام أو 14 يوما، وبعضهم ذهب إلى أنها تجي 30 يوما، وبعضهم ذهب إلى أن الفرق بين إذا ولدت فيما إذا ولدت جارية أو إذا ولدت غلاما ذكرا، فالأوزاعي ذهب إلى هذا القول وقال إذا ولدت ذكر فإنها تجلس 40 يوما، وإذا ولدت أنثى فإنها تجلس 30 يوما، والجمهور ذهب إلى أنها تجلس 40 يوما ولا تتجاوز 40، وبعضهم ذهب إلى أنها تجلس 50 يوما، وهذا أيضا منقول عن بعض التابعين منقول عن عطاء بن أبي رباح، وإن كان هنا نقله عن الحسن وجعل قول عطاء 60 يوما، نعم الحسن ذهب إلى أن 50 يوما وعطاء بن أبي رباح والشعبي ذهب إلى أن تجلس 60 يوما ولا تتجاوز هذا المقدار، وذهب إلى هذا القول الإمام الشافعي رحمه الله. وأما الجمهور كالحنفية وأهل الحديث لما محمد وإسحاق وغيرهم ذهبوا إلى أنها تجلس 40 يوما ولا تتجاوز هذا المقدار، والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تجلس حتى ينقطع عنها الدم، فما دامت ترى الدم فتعتبر نفساء، وأيضا نفس الشيء يقال في الحيض، فالأمر معلق بالدم، الشارع علق هذا الأمر بالدم، فإذا وجد الدم تكون هذه المرأة إما حائض وإما نفساء، فمتى من قطع الدم هنا تكون طاهرة، طبعا ما لم يستمر الدم بها، فإذا استمر الدم بها تكون طبعا مستحاضة. فالقول الراجح والله أعلم هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم الدليل، نعم لأن حديث أم سلمة وإن كان لا بأس به لكن لا يدل على أنه لا يتجاوز 40 يوما، وإنما مجرد حكاية فقط. فحديث أم سلمة لا يمنع إلى أن المرأة تجلس أكثر من هذا. كذلك أيضا في اختلاف أهل العلم بين هذه الأقوال الكثيرة يدل على أنه ليس هناك مقدار معين ومحدد، فذلك يؤيد هذا القول الحس والواقع. فمعروف أن النساء تختلف في هذا، فبعضهم يجلس 40 وبعضهم يجلس أكثر وبعضهم يجلس أقل. فالحس والواقع وكذلك أيضا الأدلة أطلقت والشارع الحكيم علق هذا بالدم، فإذا بما أن الدم موجود إذا تعتبر هذه المرأة حائض أو نفساء، ومتى من قطع الدم تعتبر طاهر. طبعا ما لم يستمر بها الدم، فإذا استمر الدم معروف أن تكون مستحاضة ولا تكون نفساء أو حائض. ويؤيد هذا أيضا ما ثبت في الصحيحين في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، فمعروف أن فاطمة كانت تستحاض واستمرت، كانت تستحاض وبقيت في الاستحاضة، نعم بقيت على أنها تدع الصلاة والصيام مدة طويلة، حتى عندما تفاحشت بها المدة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فبين لها أن هذا استحاضة وليس بحيض. فبقاء فاطمة هذا الوقت الطويل يدل على أنه ليس هناك حد معين، بل متى ما وجد الدم تكون حائضا أو نفسا، ومتى من قطع الدم تكون طاهرة. فقصة فاطمة فيها دليل على هذا القول. نعم، يعني ما في هناك حد معين، فكما تقدم لنا في الحيض، فمتى ما دلت العلامات على أن هذا الدم ليس بدم حيض فإنها تتوضأ وتغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ولا تلتفت لهذا الدم متى ما ميزت، وأيضا متى ما كانت معتادة على حالة معينة، فهي كانت معتادة على 40 يوما في الولادة أو معتادة على 7 أيام في الحيض فإنها تجلس هذه المدة، ومتى ما يعني كان يستمر بها الدم كلما ولدت يستمر بها الدم فهذه تجلس المدة المعروفة التي تكون التي نعم تنطبق على أكثر النساء وغالب النساء، والذي ينطبق على أكثر النساء كما في حديث أم سلمة هو 40 يوما، فتجلس 40 يوما. ما في شك شيخنا الشيخ محمد هذا الذي رجحه، فرجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، أما سماحة الشيخ عبد العزيز فليعرف من مذهبه أنه يميل إلى أن الحائض لا تجلس إلا 40 يوما، هذا اللي عرفه من مذهبه، ولا أدري هل يعني غير هذا القول أو لا. نعم، الحديث طبعا كما ذكرت إسناد لا بأس به وصالح للاحتجاج، وروى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد في عدة مواضع، والدارمي وابن المنذر في الأوسط، والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن حبان في المجروحين. أيضا ممن ضعف هذا الحديث ابن حبان، لكن ما ضعفه بمسة، وإنما ضعفه براوي عن مسة أبو سهل وهو كثير بن زياد، كل هؤلاء من طريق علي بن عبد الأعلى به، وأخرجه أبو داود والحاكم وعنه البيهقي من طريق ابن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية يعني مسة، فتوبع علي بن عبد الأعلى توبع، فالحديث يدور على كثير بن زياد. تابع الحديث من طريق ابن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد، فالذي تابع نعم يونس بن نافع الذي تابع يونس بن نافع فالحديث يدور على كثير بن زياد عن مسة. وأيضا نقل عن ابن السكن رحمه الله أنه يذهب إلى تصحيح هذا الحديث، وكما ذكرنا سابقا لعل ابن السكن في تصحيحات مثل الحاكم في التساهل، فأيضا نقل أن ابن السكن كما نقل ذلك صاحب الخلاصة من الملقن نقل أن ابن السكن ذهب إلى تصحيح هذا الحديث. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا بندار، بندار كما تقدم لنا سابقا هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي أبو بكر البصري، وهو ثقة مكثر جدا من الحديث، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وتوفي في عام 52 و200. قال حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد الله ابن الزبير الأسدي أبو أحمد الكوفي، وتقدم لنا سابقا أبو أحمد الزبيري، وقلنا هو كما قال أبو حاتم الرازي عابد مجتهد حافظ للحديث له أوهام، عابد مجتهد حافظ للحديث له أوهام. وذكرنا سابقا أن أبا أحمد حديثه على قسمين، بل لعل على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. إذا حدث من كتابه وكان شيخه سفيان الثوري، فهنا حديثه يكون من الصح الأحاديث، يكون حديثه من الصح الأحاديث على وجه الأرض، لأنه مختص جدا بسفيان الثوري ومكثر عنه جدا. وكذلك أيضا كما قال هو: لا أبالي لو سرق مني كتابي عن سفيان لأني أحفظه كله. وكذلك أيضا ابن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، الذي هو حجة في الكلام على الكوفيين، وصف أبو أحمد بأنه ثقة وبأنه أيضا صحيح الكتاب. والدرجة الثانية من حديث: إذا حدث من حفظه وكان شيخه أيضا سفيان، فهنا حديثه يكون صحيحا ما في شك، لكن دون الدرجة الأولى، وهو من المتقدمين في حديث سفيان رحمه الله، لكن هناك من يقدم عليه كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. فهو كما قال ابن نمير في الطبقة الثالثة من أصحاب سفيان الثوري. لذلك قال الإمام أحمد أنه يخطئ كثيرا عن سفيان، وليس هذا القول من الإمام أحمد على ظاهره. الإمام أحمد لا يقصد ظاهر هذا القول كما تقدم لنا سابقا، فيقصد الإمام أحمد هنا بأنه كثير الخطأ بالنسبة لغيره من أصحاب سفيان الثوري. والدرجة الثالثة من حديثه: إذا حدث من حفظه وكان شيخه ليس سفيان الثوري. وجميع هذه الدرجات يحكم عليها بالصحة، لكن هي بعضها دون البعض الآخر. نعم، قال: حدثنا سفيان. سفيان طبعا هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام الكبير، واتفقت الأمة على جلالة سفيان وعلى حفظه وفقه ومكانته وعلى إمامته وجلالته في الدين، وهو مقدم على سفيان بن عيينة، وهو مقدم على سفيان بن عيينة. وكثير نعم ومرات يعني يشترك سفيان بن عيينة والثوري برواية عن بعض الشيوخ، فقد يختلط على بعض الناس تمييز أحدهما عن الآخر، قد يختلط على بعض الناس تمييز أحدهما على الآخر، فينبغي الانتباه لهذا، مع أن سفيان في الغالب إذا أطلق ينصرف إلى الثوري، في الغالب سفيان إذا أطلق ينصرف إلى الثوري، وكثيرا ما يقيد بن عيينة، طبعا إلا في الذين هم لهم اختصاص بسفيان بن عيينة، فكثير ما يطلقونه، فإذا روى ابن المديني وغيره عن سفيان فهو ابن عيينة، لأن هؤلاء لم يروا الثوري أبدا. وكما ذكرنا سابقا أن التمييز بين الرجال من أصعب علوم الحديث، التمييز بين الرجال من أصعب علوم الحديث، فينبغي الاهتمام بهذا كثيرا. وأهم شيء يعين على هذا الشيء كثرة النظر في كتب الحديث، أهم شيء يعين على هذا الشيء كثرة النظر في كتب الحديث. نعم، وسفيان من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 61 و100. عن معمر بن راشد البصري أبو الخطاب أبو عروة نزيل اليمن. ومعمر أيضا له مكانة وله جلالة عند علماء الحديث، ومعمر من كبار الثقات الحفاظ، لكن رحمه الله حديثه أيضا على أقسام كما تقدم لنا سابقا. فأصح حديث معمر ما كان عن الزهري أو عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس أو عن قتادة، وكان راوي عنه يمنيا كعبد الرزاق أو معاذ بن هشام الصنعاني، فيكون حديثه هنا في الدرجة العليا من الصحة، لأنه رحمه الله موصوب بأنه من أثبت الناس في هؤلاء الثلاثة، فقتادة سمع منه صغيرا، فلذلك ثبت حديث قتادة في صدره. وأما الزهري فكان معمر له مزيد اختصاص بالزهري وروى عنه كثيرا. وكذلك أيضا ابن معين فيما أظن وصفه بأنه ثبت في ابن طاووس. وأما إذا حدث في اليمن فقلنا يقدم على من روى عنه من غير أهل اليمن، لأنه رحمه الله عندما كان في اليمن حدث من كتابه، بخلاف عندما كان في البصرة فحدث من حفظه فوقع في بعض الأخطاء والأوهام كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي رحمه الله. طبعا والدرجة الثانية إذا لم يكن شيوخ هؤلاء وكان راوي عنه يمنيا فهذه في الدرجة الثانية. والدرجة الثالثة إذا كان راوي عنه عراقيا. والدرجة الرابعة إذا كان راوي عنه عراقيا وشيوخ أيضا ثابت البناني أو عاصم بن أبي النجود أو هشام بن عروة فتكلم في رواية معمر أو الأعمش أو الأعمش تكلم في رواية معمر عن هؤلاء. لكن الأصل في جميع حديث الصحة لكن كما ذكرت هو درجات وقد يقسم إلى أكثر من هذه الأقسام، لكن تقريبا هذه هي يعني أقسام حديث معمر. عن قتادة هو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، وأيضا قتادة من كبار الحفاظ ومن أثبت الناس على الإطلاق. وقتادة من الطبقة الصغرى من التابعين وهو من ساداتهم رحمه الله تعالى، وتوفي في عام 1700 وقد أخرج له الجماعة. وذكرنا سابقا أن قتادة وصف بالتدليس، لكن هذا التدليس من القسم الأول، وذكرنا سابقا أن التدليس على قسمين، هناك تدليس ضار وهناك تدليس ليس بضار، فقتادة من القسم الأول الذي ليس بضار تدليسه لأنه قليل التدليس جدا وحديثه الغالب عليه الاستقامة. ومن رد حديث قتادة بالعنعنة مجرد العنعنة وليس من أجل قرينة في الإسناد أو في المتن فهذا الشخص ما في شك أنه مخطئ وخالف منهج أهل الحديث، فما في شك أنه مخطئ ورد حديثا صحيحا بلا شك، بل هو من أصح الأحاديث. فكل أهل الحديث يقبلون حديث قتادة أي المتقدمين منهم، إلا اللهم إذا وجد هناك مخالفة في الإسناد أو وجد نكارة في المتن فهنا نعم يتوقف، مع أن حديث قتادة الغالب عليه الاستقامة كله تقريبا مستقيم يعني إلا قد نعم. عن أنس بن مالك الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. طبعا هذا يفيد كما بوب عليه أبو عيسى الترمذي هو أنه يجوز للشخص أن لا يغتسل بعد أو يشرع للشخص أن لا يغتسل بعد مجامعة أهله، وأنه إذا أراد أن يجامع يعني يؤخر هذا الغسل إلى أن ينتهي من الجماع فبعد ذلك يغتسل، ولو اغتسل بين كل جماع فهذا أحسن وأفضل وأولى، لكن لو اقتصر على غسل واحد وطبعا أخره وجمع هذا كله في غسل أو في غسل واحد فإن هذا مشروع، وقد ثبت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا ليس محل خلاف بين أهل العلم، لكن الخلاف في إيجاب الوضوء بين الجماعين هنا الخلاف، وسوف يأتينا هذا في حديث أبي سعيد الخدري. ثم قال أبو عيسى في الباب عن أبي رافع حديث أبو رافع رواه أبو داود فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات يوم يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود بعد أن روى هذا الحديث وحديث أنس أصح من هذا. وهذا الحديث أيضا رواه البيهقي من طريق أبي داود، وكذلك أيضا رواه النسائي في عشرة النساء وابن أبي شيبة، وكذلك أيضا ابن ماجه والطحاوي في شرح المعاني، وأيضا البيهقي كلهم من طريق حماد بن سلمة به. وهذا الحديث لا بأس بإسناده يعني إسناده صالح يعني طبعا أقصد دون الحسن. وعبد الرحمن بن أبي رافع لا بأس به فيه جهالة، لكن قال عنه يحيى بن معين صالح طبعا أقصد فيه جهالة لأنه لا يعرف وليس له من الحديث إلا القليل، لكن قول ابن معين أن في قوله أنه صالح يعني يقصد أن حديث لا بأس به، لذلك قال عنه الحافظ مقبول. ودائما يستعمل الحافظ هذا الاصطلاح في من لم يوثق توثيقا معتبرا. وأما عمته سلمى فأيضا هي لا تعرف كما قال ابن القطان. وقال وذكر ابن حبان في الثقات على قاعدته في توثيق المجاهيل. وقال عن الحافظ ابن حجر أيضا مقبولة. والعلة هي في العلة في هذا الحديث أنه لا يعرف سماع لعبد الرحمن من عمته ولا عمته سلمى من أبي رافع، فما وجد تصريح بالسماع. ولا أعرف أيضا أحد من الحفاظ نص على سماع بعضهم من بعض. ونحن كما ذكرنا على مذهب المتقدمين، فعند أهل الحديث المتقدمين أنه لابد من ثبوت السماع، وليس هذا مذهبا للبخاري فقط بل جمهور أهل الحديث كما ذكر ذلك النووي رحمه الله وكذلك أيضا الحافظ بن رجب. فلابد يسمع السماع، لابد يسمع السماع بعضهم من بعض. بالإضافة إلى هذا النقل أيضا النظر يدل على هذا، فمعروف أن الشخص قد يرسل وهذا شيء واقع ومعروف، فهنا يمكن أن هؤلاء أرسل بعضهم عن بعض، فلا بد من ثبوت السماع ولو مرة واحدة. لا بد من ثبوت السماع ولو مرة واحدة، فإذا ثبت السماع ولو مرة واحدة تحمل الحديث على السماع والاتصال ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. فهذا الحديث يعني صالح لا بأس به، لكن بالإضافة يعني ما يقال عن أسناد حسن لا. لماذا؟ لأنه يخشى من الانقطاع بين عبد الرحمن وعمته وبين عمته وأبو رافع. ثم قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. طبعا حديث أنس ما في شك في صحته، بل يعتبر من الصح الأسانيد، بل يعتبر من الصح الأسانيد على وجه الأرض. و قد خرجه الشيخان وغيرهما. وكما ذكرنا أن قول أبي عيسى حسن صحيح يفيد أن هذا الحديث صحيح عنده، وأنه لا فرق بين حسن صحيح وبين صحيح عنده على القول الصحيح، إلا يعني مرات قد يفرق بينهما بمعنى صحيح وأصح، ولا دائما يستعمل حسن صحيح بمعنى صحيح، لكن بعض المرات النادرة جدا يستعمل حسن صحيح بمعنى أنه صحيح، لكن هناك أصح من هذا الحسن الصحيح، لكن دائما يكون عند حسن صحيح أي صحيح. ثم قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. هنا أشار أبو عيسى إلى مسألة الوضوء بين الجماعين، وكما سوف يأتينا في حديث أبي سعيد أنه قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. طبعا أما الغسل فكما قلنا أنه يعني يشرع للشخص أن يؤخر الغسل، لكن الخلاف في الوضوء. فذهب الجمهور إلى أن الوضوء ليس بواجب بين الجماعين، ذهبوا لأن الوضوء ليس بواجب، واستدلوا على ذلك بالزيادة التي جاءت في صحيح بن حسين وبن حبان والحاكم عندما ذكر هذا الحديث، قال فإنه أنشط للعود. قالوا قوله إنه أنشط العود يدل على استحباب هذا الشيء، وأن هذا الشيء فقط من أجل أن يتنشط على المعاودة على الجماع، والتنشط على هذا مستحب. فدل هذا على استحباب هذا الشيء. وهذه الزيادة كما ذكرت صححها، جاءت من طريق مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي عن شعبة بن الحجاج عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل. ومسلم بن إبراهيم ثقة ثبت، وقد صححها ابن خزيمة رحمه الله وابن حبان والحاكم. فدل هذا والله أعلم على ترجيح مذهب الجمهور في هذه المسألة، وأنه يستحب للشخص فقط استحبابا ولا يجب عليه. ثم قال منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. طبعا كما ذكرت هذا هو مذهب الجمهور. وقد روى محمد بن يوسف والفريابي، ومحمد بن يوسف الفريابي ثقة حافظ، وخاصة عن سفيان الثوري، فهو متقدم في سفيان الثوري، وقد توفي في عام 1520. فقال عن أبي عروة عن سفيان، فقال عن أبي عروة، ويقصد بذلك أبو عروة كما قال أبو عيسى الترمذي، يقصد بذلك هو معمر بن راشد عن أبي الخطاب، ويقصد بذلك قتادة بن دعامة. وسفيان الثوري رحمه الله معروف بهذا النوع من التدليس، هذا يسمى تدليس الشيوخ. سفيان الثوري رحمه الله معروف بهذا النوع من التدليس، فيكثر من هذا الشيء، سفيان يكثر من هذا الشيء، فينبغي الانتباه لهذا. طبعا أما تدليس الإسناد فنادر ما يقع عند سفيان، نادر جدا ما يقع عند سفيان، لكن هو معروف بتدليس الشيوخ، فيغير أو طبعا ما يغير عفوا ما يغير، وإنما يأتي باسم ليس هذا الشخص مشهورا بهذا، فقتادة مشهور باسمه وليس مشهورا بكنيته، وكذلك أيضا معمر. نعم، والقصة معروفة، عندما يعني سئل البخاري عن هذا وكان في بداية نشأته وفي بداية طلبه، فبين أن معمر هو أبو عروة وأن أبو الخطاب هو قتادة. ثم ذكر أبو عيسى أنه وقع خلاف أن بعضهم رواه عن محمد بن يوسف فعن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب، وهذا ما في شك خطأ، والصواب أبو عروة كما قال أبو عيسى الترمذي. وحديث أنس كما ذكرت خرجه الشيخان وأبو داود والنسائي في الكبرى وفي الصغرى، وأيضا في كتاب عشرة النساء، وهو أيضا من كتب أو هو أيضا من الكتب الموجودة في الكبرى، وكذلك أيضا من ماجة والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارمي، وكذلك أيضا أبو عيسى خرجه في كتاب العلل الكبير، وابن أبي شيبة كذلك أيضا خرج هذا الحديث، بالإضافة إلى الطحاوي في شرح معاني الآثار. باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ. نعم، قال أبو عيسى حدثنا هناد، ذكرنا سابقا أن هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة مكثر من الحديث وموصوف بالزهد والعبادة، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 43 و200. وأبو عيسى مكثر عنه جدا في كتابه هذا. قال حدثنا حفص بن غياث بن معاوية، حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن طلق النخعي الهمداني، وحفص بن غياث من الطبقة الثامنة، توفي في عام 94 و100، وقد أخرج له الجماعة، وهو مشهور ومكثر من الحديث وصاحب حديث. وحفص بن غياث ثقة ثبت فقيه فاضل. وحديثه على ثلاثة أقسام، القسم الأول من حديثه إذا حدث من كتابه، فإذا حدث من كتابه يكون ثقة ثبت وهو أصح حديثه، ويكون حديثه في الدرجة العليا من الصحة، وقد نص الحفاظ على هذا الشيء، فقال يعقوب بن شيبة السدوسي ثقة ثبت إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه. وقال ابن خراش بلغني عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد أي القطان يقول أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث، فأنكرت ذلك، ثم قدمت الكوفة فأخرج لي عمر أي ابن حفص كتاب أبيه عن الأعمش، فجعلت وترحم على يحيى، يعني وجد أن كلام يحيى بن سعيد القطان وجد أن كلامه صحيح، وأن كتاب حفص بن غياث يعتبر من أصح الكتب. والدرجة الثانية من حديثه إذا حدث من حفظه وكان راوي عنه قديما، يعني يكون حفص حدث بهذا قديما قبل أن يتولى القضاء، لأنه كما سوف يأتينا ساء حفظ عندما تولى القضاء. فهذه الدرجة الثانية من حديثه طبعا وهي أيضا صحيحة لكن دون الأولى. قال أبو زرعة الرازي ساء حفظه بعدما استقضي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح وإلا فهو كذا. وقال أبو داود كان حفص بآخره دخله نسيان وكان يحفظ، فهو رحمه الله بعد أن تولى بالقضاء انشغل بالقضاء عن مدارسة ودراسة الحديث، فساء حفظ قليلا، مع أن أيضا يعني تقدمت به السن نوعا ما، وكما هو معروف أن الشخص في الغالب إذا تقدمت به السن أنه يتغير حفظه. والقسم الثالث إذا حدث من حفظه وكان هذا بعد أن تولى القضاء، فهذا هو القسم الثالث من حديثه. وجميع هذه الأقسام صحيحة كما ذكرت، لكن هي درجات. وأنكرت على حفص بن غياث بعض الأحاديث نعم، لكن يبدو أن هذه الحديث حدث فيها بعد أن تولى القضاء، بعد أن تولى القضاء، لكن هذه الحديث قليلة جدا بالنسبة لكثرة ما روى، يعني تقريبا ما تتجاوز عدد الأصابع، وذكر له ثلاثة حديث أنكرت عليه، مع أنه يعني بعضها مفاريد ما تبين بالدليل أنه أخطأ فيها، وهناك حديث واحد ثبت بالدليل أنه أخطأ فيه، فهو الله وصله وبعضهم أرسله، لكن حديثين أو حديثان تفرد فيهما، وعند أهل الحديث أن التفرد في الغالب يكون يعني يدل على وهم الشخص وأنه أخطأ. نعم، هذا أو هذه أقسام حديث حفص بن غياث. نعم، وصفه الإمام أحمد بالتدليس، فذكر الأثرم عنه أي عن الإمام أحمد أنه قال إن حفصا كان يدلس. طبعا هذا فيما يبدو هذا التدليس نادر وقليل جدا لدليلين. الدليل الأول أن هذا ذكره الإمام أحمد فقط، فهذا يدل على عدم اشتهار حفص بالتدليس. لو كان حفص مشهور بالتدليس لا اشتهر هذا وذكره غير الإمام أحمد، فدل هذا على ندرة تدليسه. كذلك أيضا استقراء حديث حفص يدل على قلة تدليسه، فدائما حديث مستقيم. وكما ذكرت الحديث التي أنكرت عليه لم يقل فيها أنها يعني بسبب التدليس، وإنما أرجع هذا إلى أن حفص تغير حفظ نوعا ما. فهذا القول من الإمام أحمد يعني قصد ليس مكث وإنما نادر جدا، وهذا يكون من القسم الأول من أقسام المدلسين. وذكرت هذا يعني لئلا يعتمد يأتي شخص يعتمد على قول الإمام أحمد هذا فيضاعف فيرد حديث حفص إلا ما صرح فيه بالتحديث، كما هو الحال يعني من بعض أهل العلم المعاصرين، لكن هذا خطأ. وكما ذكرنا سابقا أن التشدد في التدليس هذا خلاف مذهب المتقدمين، ولا يعني أن المتقدمين متساهلين في هذا لا، وإنما عندهم من الطرق ما يبين لهم أن هذا الشخص دلس أو لا. نعم، عن عاصم الأحول. عاصم هو ابن سليمان الأحول البصري، وعاصم أيضا من الطبقة الرابعة أي من صغار التابعين، وتوفي بعد 400، وعاصم من كبار الحفاظ. فقال سفيان الثوري أدركت حفاظ الناس أربعة أو أدركت من حفاظ الناس أربعة منهم عاصم الأحول. وكذلك أيضا قال عبد الرحمن بن مهدي أن عاصم من الحفاظ أو قريب من هذا، وكذلك أيضا تلميذه الإمام أحمد ذكر هذا الشيء فوصف عاصم بأنه من الحفاظ، وهو محل اتفاق بين النقاد على توثيقه، فوثقه ابن المديني والعجلي وغيرهم، إلا أن بعض السلف يعني بعض من عاصره تكلم فيه من أجل سيرته. طبعا سيرته مستقيمة، لكن لأنه تولى بعض أعمال الحسبة وولي شيئا للسلطان فلذلك تكلم فيه. ومعروف كما ذكرنا سابقا أن السلف يتكلمون في أمثال هذا، فكلامهم راجع إلى يعني أنه تولى هذه الأشياء. وأما حديث في محل اتفاق وهو أيضا عدل ما في شك في ذلك، فتكلم فيه ابن إدريس وغيب وغيرهم، لكن ما في شك أن حديثه مستقيم بل هو من كبار الحفاظ، وكذلك أيضا هو عدل ومستقيم، لكن كما ذكر تكلم فيه من أجل أنه ولي شيئا للسلطان. عن أبي المتوكل هو علي بن داود وقيل ابن أبي دؤاد البصري أبو المتوكل الناجي ووثقة من الثالثة وثقه البزار والعجلي، وتوفي في عام 800 وقيل دون ذلك. عن أبي سعيد هو الخدري سعد بن مالك بن سنان كما سوف يأتينا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. كما ذكرنا أن الجمهور ذهب إلى أن هذا الشيء مستحب ليس بواجب، واستدلوا بالزيادة التي وقعت عند ابن خزيمة فإنه أنشط للعود. وذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله إلى إيجاب هذا الشيء، فاستدل بهذا الحديث وقال لا نعلم له صارفا، فإذا هو على الوجوب. وذكرنا سابقا أن مذهب الجمهور لعله هو الأرجح في هذه المسألة، ويدل على هذا الزيادة التي وقعت عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال وفي الباب عن عمر، طبعا حديث عمر هنا الشيخ مشاك رحمه الله ذكر أن النسخ مختلفة، ذكر في الحاشية رحمه الله أن النسخ مختلفة بين عمر أو ابن عمر، وإن كان أكثر النسخ على أنها على أنه عمر، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه عمر وليس ابن عمر. والدليل على ذلك من وجهين، الوجه الأول أن أبا عيسى في كتابه العلل ذكر حديث عمر، أن أبا عيسى في كتاب العلل ذكر حديث عمر واقتصر عليه تحت هذا الباب، فدل هذا على أنه يقصد حديث عمر، دل هذا على أنه على أن الصحيح هو عمر وليس ابن عمر. وكذلك أيضا يعني الدليل الثاني لم نقف على حديث ابن عمر في هذا، وإن كان الشوكاني ذكر رحمه الله أن هناك ورد عن ابن عمر وعن عمر وكلاهما ضعيف، وما بين من روى هذه الحديث، ولعله نقله عن كتاب عن شرح بن سيد الناس على كتاب الترمذي. فالأقرب الله أعلم أنه عمر، لأن أبا عيسى ما ذكر إلا عن عمر في كتاب العلل الكبير، وأكثر النسخ أيضا تؤيد هذا. طبعا حديث عمر، قال أبو عيسى حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو خطأ، لا أدري من أبو المستهل، وإنما روى عاصم عن أبي عثمان عن سليمان بن ربيع عن عمر قوله وهو الصحيح. فيرى البخاري أن هذا خطأ، وأبو المستهل كما قال البخاري لا يعرف، ويرى أن الصواب هو وقف هذا على عمر، يرى الصواب أن هذا موقوف على عمر رضي الله عنه. وأشار إلى هذا أبو عيسى الترمذي في نهاية كلامه فقال وهو قول عمر بن الخطاب. إذن هناك قول ثالث في هذه المسألة، وهو أن المقصود بالوضوء هو غسل الفرج، أن المقصود بالوضوء هو غسل الفرج، لكن الأقرب الله أعلم أن هو الوضوء، الوضوء المعروف وهو الوضوء للصلاة، لأن هناك زيادة فليتوضأ وضوءه للصلاة أو قريب من هذه الزيادة. وأيضا يدل على هذا الاستقراء، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن الشارع إذا أطلق الوضوء فهذا ينصرف إلى الوضوء الشرعي ولا ينصرف إلى غيره من غسل اليدين أو غسل الفرج مثلا، فيقول الشارع إذا أطلق الوضوء فالمقصود به الوضوء الشرعي ولا ينصرف إلى غيره إلا بدليل. وأيضا كذلك لا يعلم أن هناك إطلاق من الشارع إطلاق الوضوء وقصد به غسل اليدين مثلا أو غسل الفرج. نعم. وحديث عمر رضي الله عنه المرفوع عزاه الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية إلى إسحاق، إلى مسند إسحاق براهوية وإلى مسند مسدد. وكما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار قال روي عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين، ولا ما ذكر من أين نقل هذا ومن روى هذا وما ذكر العلة. ثم ذكر البيهقي أيضا رحمه الله في كتابه السنن الكبرى قال وروينا عن عمر أنه أمر بالوضوء. ثم قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. طبعا كما تقدم لنا من خلال الكلام على إسناد الحديث وكذلك أيضا المتن المستقيم فهو حديث صحيح سندا ومتنا، بل هو من أصح الأحاديث، بل هو من أصح الأحاديث استقامة متنه ولشهرة رجاله وثقتهم وحفظهم. نعم. وقد نص الإمام مسلم على صحته لأنه خرجه في كتابه الصحيح، فأخرجه الإمام مسلم والنسائي في الكبرى في الوضوء وأيضا في عشرة النساء وابن ماجه والطحاوي وابن خزيمة كلهم عن عاصم بن سليمان به. وكما ذكرت خرجه ابن خزيمة أيضا وابن حبان والحاكم والبيهقي بزيادة وهي فإنه أنشط للعود، وهذه الزيادة كما ذكرت كل ما خرجوها من طريق مسلم بن إبراهيم وهو الأزدي الفراهيدي وهو ثقة سبت مشهور عن شعبة عن عاصم به، وصحح هذه الزيادة الحاكم على شرط الشيخين، صححها الحاكم على شرط الشيخين. نعم. قال أبو عيسى وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جامع رجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. ثم ذكر ابن المتوكل اسمه علي بن داود وابو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. والله الظاهر إن ما يعود على المرأة، وإنما هذا خاص برجل. لأن هنا خطاب موجه إلى الرجل، إذا أتى أحدكم أهله فهذا الخطاب موجه إلى الرجل، فلعل هذا يعود إلى الرجل فقط، وخاصة قال هو أنشط العود، أيضا هذا يعود إلى الرجل. باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. نعم، قال أبو عيسى حدثنا هناد بن السري تقدم، قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم السعدي التميمي السعدي أبو معاوية الضرير، وأبو معاوية كما ذكرنا سابقا من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 95 و100، وقد أخرج له الجماعة. وأبو معاوية كما ذكرنا حديث على قسمين، إذا حدث عن الأعمش فحديث يعتبر من أصح الحديث لأنه من أثبت الناس في الأعمش كما نص على ذلك الحفاظ منهم يحيى بن معين، وأما إذا حدث عن غيره ففيه بعض الاضطراب وبعض الأوهام كما نص على ذلك أيضا الإمام أحمد وابن فراش وغيرهم من النقاد. فقال الإمام أحمد رحمه الله أن أبا معاوية لا يحفظ الحديث التي عن غير الأعمش حفظا جيدا، وكذلك أيضا قال ابن خراش هو صدوق، ثم قال هو ثقة في الأعمش، ثم قال أيضا في حديث بعض الاضطراب عن غير الأعمش، وتكلم في روايته عن هشام بن عروة، فقال الإمام أحمد أن أبا معاوية يرفع أحاديث عن هشام بن عروة، يعني هناك حديث موقوف لكن أبو معاوية يرفعها. وأيضا تكلم في روايته عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فأيضا تكلم في روايته عن هذا الشخص، لكن الأصل في حديث أبي معاوية أنه محمود على الصحة في محمود على الصحة، هذا في القسم الثاني حتى يتبين بالدليل أنه أخطأ في هذا الحديث أو أنه وهم، أما إذا ما تبين فالأصل أن حديثه صحيح. ويدل على هذا ثلاثة أشياء، الأول أن بعض النقاد أطلق توثيقه، أن بعض النقاد أطلق توثيقه، والثاني يدل على هذا أن حديثه في الصحيحين، أن حديثه في الصحيح عن هشام بن عروة، أن حديثه في الصحيح عن هشام بن عروة، وكذلك أيضا يدل على هذا أن الاستقراء يدل على أن حديث أبو معاوية مستقيم عن هشام، إلا طبعا يعني ما خالف فيه، ف ما نعلم أن أبو معاوية أنكرت عليه حديث كثير عن هشام، وإنما بعض الأحاديث أنكرت على أبو معاوية عن هشام. نعم، عن هشام بن عروة، هشام بن عروة هو ابن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، وهشام من سادات التابعين في عصره، وهو من صغارهم، وتوفي في عام 45 و100، وقد أخرج له الجماعة. وهشام ثقة ثبت حجة، وهو مشهور جدا ومن سادات الناس في عصر كما ذكرت، وحديثه طبعا على يعني بعد أن قلنا هو حجة مطلقا، حديثه على قسمين، ما حدث به في المدينة يكون أصح مما حدث به في العراق، لأن رحمه الله عندما انتقل إلى العراق انتقل في نهاية عمره، ويقولون انبسط في رواية، وأكيد بما أنه يعني انتقل في نهاية عمره وكان كبيرا تقدمت به السن، فأكيد حفظه تغير نوعا ما، فلذلك يعني تكلم بعض النقاد في روايته في العراق، طبعا كلاما خفيفا لا يؤثر عليه، وإنما هو حجة مطلقا وحديث من صح الحديث. نعم، أنا به طبعا أبوه مشهور جدا، وهو عروة بن الزبير من العوام القرشي الأسدي، وهو طبعا من سادات الناس في عصره، تابع من الطبقة الوسطى، توفي في عام 94، وهو ثقة ثبت حجة فقيه فاضل. عن عبد الله بن الأرقم، عبد الله بن الأرقم هو القرشي الزهري، وهو صحابي جليل، وعبد الله بن الأرقم أسلم في فتح مكة، وقال عنه عبد الله بن عتبة ما رأيت شخصا أخشع منه أو قريب من هذه الكلمة. وولي بيت المال في عهد عمر رضي الله عنه، وتوفي في خلافة عثمان وقال البزار أن ليس له من الحديث إلا هذا الحديث فقط وأهل العلم وأهل الحديث طبعا يعتنون بمرويات الصحابة، وكل صحابي كم روى. ولأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى له رسالة في هذه المسألة، فرتب الصحابة على حسب رواية الحديث، فبدأ بأكثر شخص روي عنه الحديث وهو أبو هريرة، فذكر أنه روي عنه 5374 حديثا، ثم بعد ذكر أصحاب الألوف، ثم أصحاب الألف الواحد، ثم أصحاب المئة، ثم أصحاب المئة، ثم أصحاب يعني دون المئة، ثم أصحاب العشرة، ثم إلى من روى حديث واحد. فهذه رسالة مفيدة وممتعة ومطبوعة ضمن كتاب جوامع السير، وطبعا أخذ هذا من مسند بقي بن مخلد كما يقولون، أخذ هذا من مسند بقي بن مخلد. وبقي بن مخلد كما هو معروف أن مسند من أكبر المسانيد، من أكبر المسانيد، ورتبه ترتيبا يعني اختص به تقريبا، فرتبه على المسانيد، ورتب أيضا حديث، ورتب مسند كل صحابي على الأبواب الفقهية، رتب الكتاب على المسانيد، ورتب مسند كل صحابي على الأبواب الفقهية. وطبعا هذا الكتاب مفقود منذ زمن طويل، وذكر الحافظ الذهبي قال أنه وقف على مجلدين من هذا الكتاب، وذكر أن هذا الكتاب موجود في مكتبة موجودة في ألمانيا، لكن طبعا هذا النقل منكر جدا وليس بصحيح، بل الكتاب مفقود من عهد الحافظ الذهبي. وطبعا هذه المكتبة التي في ألمانيا تنسج حولها الخرافات، فذكر شخص وهو لا يعرف أنه وجد فيها يعني كتاب الجامع الكبير البخاري وكتاب كذا وكتاب كذا، وبخط كبار الحفاظ، بخط ابن حجر، وبخط الشوكاني، وبخط السيوطي. طبعا ما في شك هذا موضوع ليس بصحيح. وطبعا ذكرنا أيضا صحيح بن خزيمة كامل في هذه المكتبة، وكل هذا طبعا كل موضوع ليس بصحيح. وطبعا قد يوجد يعني في هذه المكتبة قد يوجد يعني بعض الكتب يعني بعض الكتب التي هي تكون نادرة، نعم قد يوجد. فذكر أن تكملة كتاب شرح أصول السنة للالكائي، يقولون أنها يعني تكملة هذا الكتاب وجد في هذه المكتبة، ويقول أن الشيخ حماد الأنصاري حفظه الله تعالى أعطاه إلى من حقق الجزء الأول، أعطاه لكي يحقق التكملة هذه، ولا أدري عن صحة هذا الشيء، لكن هذا مشهور. أما بأن موجود فيها هذه الكتب كتاب ابن خزيمة كاملا وبخط يمكن بالسيوطي أو ابن حجر، وكتاب بقي بن مخلد، وكتاب الجامع الكبير البخاري، فهذا مو بصحيح. نعم قال: وقيمة الصلاة، فأخذ بيدي رجل فقدمه وكان إمام قومه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. طبعا هذه المسألة بوب عليها أهل العلم من قام إلى الصلاة وصرفه شيء عن هذه الصلاة، أو به شاغل يصرفه عن هذه الصلاة، فما حكم هذا الشيء؟ وطبعا من هذه الشواغل هو مثلا وجود الغائط كما في هذا الحديث، يعني أو نعم كما في هذا الحديث أنه احتاج إلى الخلاء، وكما في حديث عائشة الذي خرجه مسلم وهو في السنن أيضا، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان، فذكر أيضا الطعام بالإضافة إلى مدافعة الأخبثان. وكذلك أيضا في الباب عن ابن عمر خرجه البخاري أنه إذا قيمت الصلاة ووضع العشاء فليبدأ أحدكم بالعشاء. وكذلك أيضا في الباب عن عائشة وهو أيضا في الصحيح. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل تعتبر الصلاة صحيحة أم لا، وهل هذا واجب أم لا. يعني بعضهم ذهب إلى أن هذا ليس بواجب عليه أن ينصرف إلى الخلاء أو أن ينصرف إلى طعامه، وإنما هو مستحب له، وهذا هو مذهب الجمهور من نعم وهذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني أن هذا واجب عليه، يجب عليه إذا احتاج إلى الخلاء أن ينصرف إلى الخلاء، أو أن ينصرف إلى طعام إذا احتاج إليه، لكنه لو صلى فيعتبر آثم وصلاته صحيحة، يعتبر آثم وصلاته صحيحة، وهذا قال به بعض أهل العلم. والقول الثالث في هذه المسألة أن هذا واجب ما ليس فيه شك، وأن وأنه لو صلى فصلاته ليست بصحيحة بل باطلة، وعليه أن يعيد الصلاة. وذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا بعض أهل العلم ذهبوا إلى هذا واستدلوا بهذه الحديث، فظواهر هذه الحديث تدل على أنه على أن هذا الشخص ليس له صلاة، لأنه قال لا صلاة بحضرة طعام، فنفى الصلاة. وطبعا المقصود هو الصلاة الصحيحة، ولا وجود الصلاة قد توجد، يعني يصلي هذا الشخص بحضور الطعام، لكن طبعا نفي هنا للصلاة الصحيحة. وبعضهم قال لا، المقصود هنا نفي الصلاة الكاملة، وبعضهم قال لا، نفي الصلاة نفي كمال، نفي وجوب كمال الصلاة، نفي وجوب كمال الصلاة. فكما ذكرنا على ثلاثة أقوال، واستدل أصحاب القول الأول، قالوا أن المقصود من هذا الحديث هو أن يقبل الشخص على صلاته وهو ليس في قلبه شاغل وليس في نفسه شاغل من الشواغل، قالوا هذا هو المقصود. وهذا طبعا واضح، هذا واضح من هذه الأحاديث وهذه النصوص. فقالوا إذن إذا كان المقصود هو الخشوع، إذن الخشوع مستحب وليس بواجب، وقد نقل الاتفاق على هذا، فنقل الطحاوي الاتفاق على أن الخشوع ليس بواجب بل هو مستحب. والخشوع القول الراجح كما حققه شيخ الإسلام أنه على قسمين، أن الخشوع في الصلاة على قسمين. الأول هو خشوع الجوارح والطمأنينة في الصلاة والسكينة، خشوع الجوارح والطمأنينة في الصلاة والسكينة، وهذا واجب لا شك فيه، ويدل على هذا، أو هذا هو الذي جاء في قوله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهنا نص على أن هذا كبير إلا على الخاشعين، فدل هذا على أنه من لم يكن خاشعا فإن هذا كبير عليه، وهذا يقتضي ذمه، وهذا يقتضي ذم من كبر عليه هذا الشيء، كما في قوله عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، فهنا ذم المشركين لأنه كبر عليهم ما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن جملة دعاء الرسول هو الدعاء إلى الصلاة. وأيضا يدل على هذا، أو هذا هو اللي جاء في قوله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهنا طبعا ذكر الصلاة، ثم ذكر أيضا ترك اللغو وما شابه ذلك، ثم قال من اتصف بهذه الصفات فهو الذي يرث الجنة، فدل هذا على أنه من لم يتصف بهذه الصفات فإنه لا يرث الجنة. وقد قرر شيخ الإسلام بن تيمية قاعدة مهمة جدا في هذه أو في هذا الباب، قال إن الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلا يذم على ترك مستحب ولا يذم على فعل مكروه، وإنما يذم على ترك واجب أو فعل محرم. وذكر هذه القاعدة في كتابه القواعد النورانية، وكما ذكرنا سابقا أن هذا الكتاب من أنفس الكتب، الفقهية، وهذا الكتاب يعلم الشخص كيف يستنبط الأحكام من النصوص، ويعلمه المنهج الصحيح. وكما ذكرنا سابقا أن العلم على قسمين، علم محفوظ، والقسم الثاني هو المنهج الذي يسلكه طالب العلم حتى يحصل العلم الصحيح، وحتى يصل إلى العلم المراد، الذي أراده الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا مهم جدا، وينبغي علينا أن ننتبه لهذا، فنعرف الطريقة والمنهج حتى نستطيع أن نستخرج الأحكام من النصوص على المنهج الصحيح والسليم. وكما ذكرنا سابقا أن لأهل السنة والحديث لهم ثلاثة مناهج في هذا، وقلنا أصح المناهج طبعا هو منهج شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وهو الذي سار عليه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. وهناك مناهج أخرى، فتجد للشوكاني وصديق حسن خان تجد لهم منهج، وقريب منهم الصنعاني رحمهم الله جميعا، وتجد أيضا لأبي محمد بن حزم رحمه الله أيضا تجد له منهج، طبعا أقصد مناهج أهل الحديث، فكل هؤلاء داخلين ومنتسبين لأهل الحديث. وطبعا أهل الحديث كما يعني هو معروف أن منهجهم هو صح المناهج على وجه الأرض، وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث المتواترة التي جاءت عنه، وكما نص على ذلك أئمة الدين. فقال الإمام أحمد لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وهذا واضح. طبعا لا نقول هذا يعني عاطفة، وإنما هو بالأدلة العقلية والنقلية كذلك، فمنهج ما في شك من أصح المناهج. فينبغي كثرة النظر في كتب شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدعوة حتى يستطيع الشخص أن يعرف المنهج الصحيح في هذا. نعم، فهذا الكتاب لشيخ الإسلام كتاب جيد في توجيه مذهب أهل الحديث وتبيين مآخذ الأدلة، فذكر هذا الشيء وحقق هذا الشيء. فهذا طبعا على القول الراجح أنه واجب ولا شك في وجوب، لأن النصوص جاءت به وتحمل النصوص التي تأمر بالخشوع على هذا. بقي القسم الثاني من أقسام الخشوع، وهو طبعا يعني المعروف والمشهور أن الشخص يعني يندمج مع القراءة ومع الصلاة ويقبل، نعم ويقبل على الصلاة ويعني يخشع قلبه، فهذا على القول الراجح أنه مستحب. هذا على القول الراجح أنه مستحب، بدليل أن جاءت نصوص تفيد هذا. ففي حديث عمار بن ياسر الصحيح الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم الذي هو في السنن، وأيضا رواه الإمام أحمد وغيره، أن الشخص ينصرف من صلاته ولا يكتب له إلا ربعها، إلا نصفها أو ربعها أو ثلثها أو قريب من هذا. كذلك أيضا في الحديث الذي في الصحيحين، إذا سهى أحدكم في صلاته فليفعل كذا وكذا، فهنا قال إذا سهى أحدكم في صلاته. وكذلك أيضا يؤيد هذا ما علقه البخاري في الصحيح عن عمر رضي الله عنه وصله ابن أبي شيبة، أن عمر كان يدبر الجيوش وهو في الصلاة، وإن كان هذا أجيب عنه لكن لعل يدل على هذا أيضا. فمثل طبعا هذا الخشوع يعني يشق على الناس مشقة كبيرة جدا، فهذا شبه اتفاق عليه بين علماء الأمة أنه مستحب. ونقل ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج أن هذا واجب عند الغزالي، فنقل عن أبي حامد الغزالي أنه رحمه الله أنه يذهب إلى وجوب هذا الشيء، وجوب هذا القسم من أقسام الخشوع. فهذا الحديث قالوا فيه نفس يعني على حسب هذا التقسيم. فإذا كان هذه المدافعة، إذا كانت هذه المدافعة تؤدي بهذا الشخص لأن لا يطمئن في صلاته ولا تسكن جوارح وأعضائه، فهذا يؤدي لبطلان صلاته وأنه ليس له صلاة. وإذا كان يؤدي فقط إلى ذهاب الخشوع القسم الذي هو في القسم الثاني، فهذا لا يؤدي لبطلان هذه الصلاة، بل يكون يعني قد ترك واجبا، وهو أنه يجب عليه أن ينصرف إلى حاجته. طبعا والدليل على هذا، هذه الأدلة واضحة، فمن الصعوبة بمكان أن ندع هذه الأدلة ولا نأخذ بها. وذكرنا سابقا أن يعني لأهل العلم أيضا مناهج فيها الجمع بين الأدلة، وقلنا أن من أصح المناهج هو منهج شيخ الإسلام رحمه الله، فيحاول قدر الإمكان الجمع بين الأدلة، وهذا هو الواجب وهذا هو المطلوب. فما يجوز أبدا أن ندع دليل من الأدلة، ما يمكن أن ندع دليل من الأدلة، فنحن متعبدين بجميع الأدلة. ويشق على الشخص أن يقول أن هذا الشخص يقول أن هذه الحديث وما في معناها أن تفيد الاستحباب، فهنا النص صريح فليبدأ بالخلاء. وفي حديث عائشة أيضا أصح أو أسرع، فلا صلاة له، قال فلا صلاة له. فمن الصعب مكان أن يحمل على أن هذا على الصلاة المستحبة، هذا الشيء بعيد. والأدلة أيضا التي في معنى التي تأمر بالانصراف إلى حاجة الشخص والإقبال على صلاته، وهذا جمع بين الأدلة. وطبعا ما يعني ما أسعفني الوقت لكي يراجع كلام شيخ الإسلام إذا كان تكلم على هذه المسألة، لكن كما ذكرت له كلام طويل على الخشوع، لكن ما أعرف أنه ذكر هذه الحديث. لكن يعني هذا كما قلنا، إذا كان يؤدي إلى أنه ينقر صلاة نقرا ولا يطمئن في صلاته ولا تسكن جوارحه، فهذا يؤدي لبطلان الصلاة، لأن الحديث صريحة في هذا. وإذا كان يؤدي بس فقط إلى القسم الثاني من أقسام الخشوع، فهذا الشخص يكون قد ترك واجبا وصلاته صحيحة، وما يمكننا إلا هذا، والله أعلم جمعا بين الأدلة. نعم قال أبو عيسى في الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة. طبعا هاي الحديث أنا ما راجعته، لكن حديث عائشة مشهور ومعروف أنه رواه مسلم وهو أيضا في السنن، وهو لا صلاة بحضرة طعام ولا يدافعه ولا هو يدافع الأخبثان. وحديث أبو هريرة أيضا بهذا المعنى، وقد مر علي أن ابن ماجه رواه، وكذلك أيضا رواه أو صححه ابن حبان والحاكم، صححه حديث أبي هريرة بن حبان والحاكم، وله إسنادين، له إسناد آخر عند الحاكم، وله إسناد الإسناد الآخر موجود عند ابن ماجه وابن حبان. وقال عن البوصيري قال عن سعد بن ماجه أن الرجال ثقات. وحديث ثوبان فيما أظن أيضا رواه ابن ماجه